Thank you.

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ.

الله. أيوة الله. وَلَا تَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ السلام عليكم. Oh, وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يَعْقُوبَ Oh,